رواه أحمد وغيره، بل هو سنة الأنبياء وأمر رب الأرض والسماء. قال الله عز وجل عن رسله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في الأمر به: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. متفق عليه. والباءة القدرة على كلفة الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أجره: وفي بضع أحدكم صدقة. رواه مسلم، أي إتيان الرجل أهله في الحلال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. رواه الإمام أحمد. زد على ذلك أنه سبب لحصول التقوى وسبب لحصول الغنى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. رواه البيهقي وغيره. وقال في الغنى: ثلاثة على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، الحديث. بل قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كما أنه سكن وسعادة واستقرار وتواصل، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يعجز العباد عن عدها وحصرها. ولذلك قال ابن عباس في البخاري: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، لما كان النكاح بهذه المنزلة تعددت أحكامه في ديننا وضبطت معالمه، فليس هو شهوة تقضى وبطن يملى، ولكنه ميثاق غليظ وكيان متكامل يبدأ بحسن الاختيار وينتهي مطافه في دار القرار. وقد جاء الإسلام في هذا بما يشفي ويكفي، فبين من الذي يرتضى ويختار في النكاح من الذكر والأنثى، وأعطى الحقوق في ذلك، فلا يتزوج أحد إلا باختياره. أما الذي يختار من النساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالأول الصلاح والدين، والثاني أن تكون من منبت طيب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. رواه ابن ماجه. قال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. فقيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. والمعلم الثالث للاختيار أن تكون بكرا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وقال لجابر: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ ومن الحكم في هذا ما قاله العلماء رحمهم الله: أن المرأة لا يتسع قلبها إلا لرجل واحد، والأول له مكانة خاصة. ولهذا جاءت الوصية بالتزوج بالأبكار. والرابع أن تكون ولودا. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة، أي وجدت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود. هذه أربعة أمور أرشد الإسلام إلى اعتبارها عند اختيار المرأة، وأعظمها: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليعلم أن الحب الحقيقي المستمر في الغالب يبدأ بعد الزواج، أما الذي قبله فالغالب مزيف تغذيه الشهوة وتمده المجاملة، يتبخر من أول الأيام وتسفه رياح الخلاف من أول مصادمة. فلينتبه للأمر، فقد جاء ديننا بالنظر وقت الزواج لا بالتعلق قبله. وليعلم الكل أن الآباء أحرص على مصالح الأبناء من أنفسهم، فليلزموا غرزهم، فثم البركة والتوفيق. ولكن لا يجوز للأب أن يجبر ولده على نكاح من لا يريد، وإنما ينصح ويوجه فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وأما اختيار الزوج فيختار كذلك من أهل الدين والصلاح والمروءة والأخلاق، ممن يحافظ على الصلاة جماعة ويبتعد عن المحرمات والريبة. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. قال الشوكاني رحمه الله: من لا يرضى دينه لا يزوج. والمجاهر بالفسق ليس بمرضي الدين. وقال ابن قدامة رحمه الله: والفاسق لا يجوز أن يكون كفءاً للعفيفة ولا مساوياً لها، لكن يكون كفءاً لمثله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسبيعة بنت الحارث: إن وجدت رجلاً صالحاً فتزوجي. رواه ابن ماجه. قال رجل للحسن رحمه الله: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فلا بد من الدين والخلق. ولا يجوز للولي أن يرغم موليته على الزواج بمن لا ترغب. أما الثيب فبالإجماع من أهل العلم، وأما البكر فعلى الراجح. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. فقالت رضي الله عنها: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه أحمد والنسائي. فالأب لا يملك الجبر والإكراه، ولكن يحاول الإقناع إذا كان الزوج كفأ وهي ترده بلا مسوغ مقبول، فلها حق الرد إذا لم ترغب فيه، كما أن للأب حق الرد إذا لم يكن الزوج كفأ. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها الناس، إن من أهم الأمور التي دعا إليها ديننا في النكاح بعد التوافق تيسير النكاح، هو سبب الاستقرار والراحة وراحة البال. قال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهن أيسرهن صداقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة، أي من بركتها على زوجها وأهلها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: قد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. وهذه الدعوة من الأهمية بمكان، إذ إن كثيرًا من الناس خاصةً في زماننا غلبتهم العوائد وأثرت فيهم التقاليد، فسلكوا مسالك أهل الإسراف والخيلاء، فثقلت الكواهل وارتهنت الذمم بالديون، بل غرق البعض في مستنقعات الربا، وعزف الكثير عن الزواج، وكثر العوانس، وتطلع البعض إلى المحرم. أيها الناس، البنات أمانة في الأعناق، ليس سلعا يتاجر بها، فالتيسير التيسير، احذروا المبالغة والإسراف. الزواج نعمة، والنعم لا تقابل بالمعاصي والبذخ. وتذكروا حال الناس من قريب من الزمان، واعلموا أن دوام الحال من المحال، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقاعدة ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا مساخط الله، اعرضوا الأمور على الشرع، فالسعادة والتوفيق في التمسك بالدين والعمل بهدي خير المرسلين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد أهل الفتن في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلأه بعنايتك، اللهم اجعله وإخوانه وأعوانه هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، اللهم حكم بهم شرعك وأحي بهم سنة نبيك، اللهم كما رفعتهم في الدنيا ارفعهم في الآخرة، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت حكاما عن شعبهم ومصلحين عن رعيتهم، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم نور له قبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.